يا رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن سبق الكلام عن إثبات صفة المجيء لربنا تبارك وتعالى كما جاء ذلك صريحا في القرآن وكذلك في صحيح السنة، وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد ذكر ابن أبي زيد هذه الصفة في ضمن الكلام عما يتعلق بالبعث وما فيه، أي بما يكون يوم الآخر، بما يكون في اليوم الآخر أي يوم القيامة. وقد أنكر أهل البدع هذه الصفة وعطلوا الرب تبارك وتعالى عن هذه الصفة الفعلية، لأن المجيء من الصفات الفعلية وهي صفة كمال وليست صفة نقص، وأهل البدع إنما أنكروا ذلك بعقولهم ولا دليل لهم في هذا، بل إنهم يأتون بمجموعة من اللوازم التي ليست بلوازم، يأتون بمجموعة من اللوازم التي ليست بلوازم. من ذلك أنهم يقولون لو أثبتنا صفة المجيء للزم منه خلو مكان وفراغه، وقاسوا مجيء الخالق على مجيء المخلوق، وللزم منه أن يكون أيضا جسما يفرغ منه الظرف أو يفرغ الظرف منه، وهذا كله أيضا باطل، وذلك أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال وله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل الأعلى، فلا يقاس الخالق بالمخلوق، والمخلوق المخلوقون جميعا قد يتصفون بصفة واحدة لكنهم يختلفون في كيفيتها، فإذا كان هذا بين المخلوقين مع اتفاقهم في صفة الخلق وفي نوع الصفة فكيف بكيفيتها؟ إذا كان هذا بين المخلوقين قد ثبت، فكيف بين المخلوقين وخالقهم؟ فنقول صفة المجيء ثابتة في القرآن والسنة وهي صفة كمال، ووجه الكمال فيها أن الله أثبت أنه يجيء، ثانيا أن مجيئه يدل على كمال قدرته وأنه يفعل ما يريد جل وعلا. قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، إذن الذين قالوا إنه لا يجيء هو بنفسه بل يأتي أمره عرفنا كيف نرد عليهم، أن هذا خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص، واعتبار حذف في الكلام بلا مسوغ مردود، اعتبار حذف الكلام من السياق بلا مسوغ مردود، لأن الله عز وجل أخبر أن له أمرا يأتي، وأخبر أنه يأتي، عندما أخبر أن له أمرا يأتي جاء التصريح أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وأخبر أنه بنفسه تبارك وتعالى يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فإن قالوا إن الملائكة هي التي تأتي نقول نرد عليهم، الله فرق بين مجيئه ومجيء ملائكته، وجاء ربك والملك، والملك صفا صفا، لكنه مجيء لائق بكماله وجلاله ليس كمجيء خلقه. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، وقد تقدم سبب تسمية هذا اليوم بذلك، فسمي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاثة أمور: الأمر الأول لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيامهم أحياء من قبورهم. الأمر الثاني سمي بهذا الاسم لأنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، يشهدون لمن يشهد له ويشهدون على من يشهد عليه، قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأمر الثالث، سمي يوم القيامة بذلك لأنه اليوم الذي يقوم فيه الميزان بالقسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. قال: والملك صفا صفا، والمراد بالملك الملائكة، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. لعرض الأمم، لعرض الأمم، فأثبت هنا مسألة من مسائل الاعتقاد أيضا، وهي مسألة العرض، وهذا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن كل مسألة من مسائل الاعتقاد لا بد لها من دليل، فمسائل الاعتقاد كلها توقيفية. قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما في سورة الحاقة. وقال تعالى في سورة الكهف: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كذا. إذن هذا من الأدلة على إثبات العرض. وأما من السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. نعم، قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، اللي يناقش في الحساب يعذب. قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا. فظنت أن ذلك على سبيل المناقشة لتيسير الله للمحاسب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك العرض، هذا عرض وليس بحساب. فدلالة الآية في سورة الانشقاق إنما تعني العرض ولا وليس الحساب والمناقشة، أما من نوقش الحساب فقد عذب، وفي لفظ يهلك، وفي لفظ يهلك. فالناس يعرضون على الله، يعرضون على ربهم تبارك وتعالى، والعرض يكون للأجسام والأفعال كذلك، تعرض الأفعال على الرب تبارك وتعالى، فهذا هو العرض. لعرض الأمم جمع أمة، وأول أمة تعرض وتحاسب هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فنحن آخر الأمم وأول الأمم محاسبة يوم القيامة، وذلك مما يدل على كرامة هذه الأمة ومكانتها عند الله. قال: وحسابها وعقوبتها وثوابها. حساب تلك الأمم أيضا ثابت، فما هي الأدلة على الحساب؟ هل يستدل بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أجيبه: لا، الحساب هو التقرير، الحساب هو التقرير، تقرير الفاعل أو العامل على أعماله. طيب ما هي الأدلة على الحساب؟ ها؟ والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، هذه من القرآن. وعقوبتها وثوابها، وكل ذلك ثابت أيضا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال: إثبات الميزان والصراط والحوض. نمشي. بعض الأحيان البطارية تضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات الميزان والصراط والحوم. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. هذا الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله متعلق أيضا أو داخل في الإيمان بالبعث وما يكون فيه وبعده. ولسائل أن يسأل فيقول: لماذا يتكلم ابن أبي زيد وغيره من أهل السنة في كتب العقائد عن هذه المسائل؟ أليس هذا من مباحث الرقائق وما يرقق القلوب؟ فما علاقة هذه المسائل بالاعتقاد؟ نقول: إن ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من الأركان، من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما صرح بذلك شيخ الإسلام في الواسطية، قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت. ما يكون بعد الموت، كل هذا متعلق بالإيمان باليوم الآخر. هذا وجه. الوجه الثاني أن هناك من أهل البدع من أنكر هذه المسائل، من أنكر هذه المسائل، وهي كلها غيب، جاءت النصوص بتقريرها وإثباتها، إذن هي من ضمن العقائد. وأنا أنصح الذين يتكلمون في الرقائق أن يجمعوا بين الأسلوب الوعظي والتقرير والتأصيل العلمي، لأن كثيرا ممن يتكلمون في الرقائق حالهم كحال حاطب الليل، رجل خرج يحتطب ليلا في جو مظلم لا قمر فيه، فتارة تقع يده على حطبة وتارة على أفعى تنهشه. فكثير ممن يتكلم في الرقائق يسرد على مسامع الناس كل ما هب ودب، كل ما يجده في كتب الرقائق، وكتب الرقائق لا تخلو من الأحاديث الضعيفة والروايات الواهية الإسناد والإسرائيليات المكذوبة. فينبغي أن يجمع بين الأمرين، بين الأسلوب الواضي والتقرير أو التأصيل العلمي، لأن بعض الناس يهون من شأن هذه القضية، يقول لك: خليه، ما في مشكلة، هو مجرد واعظ يرقق قلوب الناس يحدثهم عن الموت وما يكون بعده. نقول: لا، لا يستهان بهذا، إن كان له مرجعية علمية أو كان مؤصل بالعلم الصحيح يتكلم، وإلا فلا. نعم، يسرده على مسامع الناس ويستحسن العامة في ذلك، وربما يكون في تلك الأخبار مما هو مخالف لوصول الاعتقاد، فتحصل مشكلة. فالذي ذكره رحمه الله هنا ثلاثة أمور: الميزان والصراط والحوض. الميزان والصراط والحوض، فعندنا ثلاثة بحوث. البحث الأول في الميزان. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، إلى آخر. هذا البحث الأول. وتوضع الموازين. الموازين جمع ميزان، والميزان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، خلقه جل وعلا ليزن به أعمال عباده، والمصنف كما ترى قدم الكلام عن الحساب قبل ذكر الميزان، وهو كذلك. ولذلك قال صاحب الطحاوية: إن الحساب لتقرير الأعمال، وإن الميزان لبيان مقدارها. الحساب ليش؟ لتقرير الأعمال، والميزان لبيان مقدارها، ليكون على ضوء ذلك أو وفق ذلك الثواب أو العقاب. وقد ثبت الميزان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكي ثبوته إجماعا. ولي تعليق على الجملة الأخيرة. أما ثبوت الميزان في القرآن فهو كثير. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهنا وقع وصف الموازين بالمصدر لا بصيغته اللغوية التي هي الجمع، وهذا أبلغ. فإن وصف أو أن يأتي الخبر أو الصفة على صيغة المصدر أبلغ مما لو كانت على صيغة اسم الفاعل، ولا بد من مثال. فالله لم يقل ونضع الموازين القاسطة أو المقسطة أو العادلة، قال ونضع الموازين القسط، والقسط مصدر وهو العدل، وهو العدل. كأن تقول هذه الأقوال غلط، أنت الآن جمعت الأقوال ووصفتها بالمصدر، وإيش الغلط؟ وكأن تقول فلان عدل، فهذه أبلغ مما لو وصفته بالعادل. إذن كون الصفة تكون بصيغة المصدر للموصوف أبلغ مما لو كانت على اسم الفاعل أو على وزن اسم الفاعل. مفهوم هذا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دليل آخر قوله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذه في سورة المؤمنون. في سورة الأعراف كذلك: فمن ثقلت والوزن يومئذ القسط فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كذلك في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذه أدلة من القرآن. أما الأدلة من السنة فكثيرة أيضا، منها ما رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح، وهو في السلسلة من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله تعالى الميزان فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت. خلق الله تعالى الميزان فلو وضعت السماوات والأرض فيه لوسعت. فقالت الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ لمن يزن هذا؟ فقال الله جل وعلا: لمن شئت من خلقي. فقالت الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالميزان عظيم جدا، لو وضع فيه السماوات والأرض لوسعت ولاستوعبها، حتى عظمت الملائكة شأنه: لمن يزن هذا؟ لمن شئت من خلقي. كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، الحديث المشهور، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الطهور، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء وهو في سنن أبي داود: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، من حسن الخلق في الميزان. فهذا كله مما يدل على ثبوته. أما حكاية الإجماع فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح عن الزجاج أنه نقل إجماع السلف على إثبات الميزان. وإنما قلنا ذلك أن الإجماع محكي، ولا بد أن تفرق بين الإجماع المحكي والإجماع المتواتر، لأن بينهما فرقا في الأصول. فإن بعض أهل السنة كمجاهد رحمه الله اعتبر الميزان هو العدل، هو العدل والصواب ما عليه الجماهير، وحكيت إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الميزان حق، ومن أنكر الميزان فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله تعالى. وقد أنكر الميزان المعتزلة والخوارج، منهم الإباضية وغيرهم من أهل البدع، أنكروا الميزان. والميزان الذي نثبته في اعتقادنا هو ميزان حقيقي وليس معنويا، له كفتان ولسان، والله أعلم بالكيفيات، كما قال الطحاوي: له كفتان ولسان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. لا ندري هل هو من حديد، من خشب، هذا المسألة هذه لا نبحث فيها. ميزان له كفتان ولسان، والله أعلم بالكيفية. وليس الميزان مجرد أمر معنوي، بل هو حسي توزن به الأعمال. إذن ذكرنا أدلة القرآن وأدلة السنة وإجماع أهل العلم المحكي. طيب، بقي لنا أن نسأل: متى يكون الميزان؟ هل قبل الحساب أم بعده؟ كما ترى في كلام المصنف ذكر الميزان عقب الحساب، وهو كذلك، يكون الميزان عقب الحساب، فالحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها. طيب، سؤال ثاني: هل الميزان واحد أم أنه متعدد؟ لأن الله جل وعلا أكثر ما ذكر الميزان ذكره بصيغة الجمع: ونضع الموازين القسط. والموازين جمع ميزان. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه. وجاءت السنة بذكره بالإفراط. نعم، ناهيك عن قوله تعالى: ووضع الميزان، هذا أكثر أهل العلم لم يعتبروا أن الميزان المذكور في صدر سورة الرحمن هو ميزان يوم القيامة. نعم، إذن فكيف نجمع؟ نقول إن الجمع هنا باعتبار الموزونات لا باعتبار الذي يوزن به الشيء، باعتبار ماذا؟ الموزونات. فالجمع بهذا الاعتبار لا باعتبار تعدده، فالميزان واحد والموزونات كثيرة. فإن قلت: فما الذي يوزن؟ نقول: جاءت الأدلة بوزن الأعمال، وجاءت أدلة بوزن الصحف، وجاءت أدلة بوزن العاملين أنفسهم. معنى أريد، جاءت أدلة بوزن الأعمال، وهذا أكثره، أكثر ما ذكر الموزون في العمل. فإن قلت: كيف توزن الأعمال؟ قال العلماء: يحول الله جل وعلا الأعمال الصالحة إلى أجسام وأعراض يوم القيامة، فتوزن، توزن، توزن، وربك أعلم بالكيفية. واضح؟ طيب، دليل وزن الأعمال، ما هو دليل وزن الأعمال؟ كلمتان، فهذا من العمل. حسن الخلق حديث أبي الدرداء، كذلك وقف الخيل في سبيل الله عز وجل لا يكون أكلها ولا روثها ولا بولها إلا في ميزان صاحبها يوم القيامة. أصبر، هذا إذن الأعمال، كل هذا يدل على أن الأعمال توزن يوم القيامة. أما دليل أن الصحف توزن فحديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو الذي خرجه أحمد والترمذي وهو صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إني لأعلم رجلا من أمتي يخلصه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال له احضر وزنك فيحضر، ويشفق الرجل على نفسه 99 سجل دوسي، اللهم سلمنا، كل سجل مثل مد البصر يفتح وتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقال له احضر وزنك، لا ظلم عليك اليوم، فيقول: يا رب هذه البطاقة مع هذه السجلات، احضر وزنك. قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. قال ابن القيم: نسعد بهذا. وهذا الرجل كانت حسنة توحيده أرجح من تلك السيئات التي ارتكبها، أتى بتوحيد خالص لله عز وجل، ما صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وأما السجلات فربما فيها كثير من صغائر الذنوب وكبائر قد تاب منها، فصار توحيده أرجح. لأن لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إذن كل الناس سيكون حالهم كحاله، فهذا مما يدل على أن صحائف الأعمال قد توضع. أين الشاهد في الحديث؟ توضع السجلات في كفة، هي سجلات ماذا؟ الأعمال. وقد يوزن الشخص، دليل ذلك حديث زر بن حبيش الذي خرجه الإمام أحمد وهو صحيح الإسناد، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد صعد عبد الله بن مسعود شجرة أراك ليجني سواكا، وكان نحيف الجسم، فهبت الريح فكاد أن ينكفئ ويسقط، فضحك الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، رجلاه أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة، لأنهما رجلان تقومان الليل لله، وقد اغبرتا طويلا وكثيرا في سبيل الله عز وجل، شتان شتان بين تلك الأقدام وبين أقدامنا بل وأجسامنا اليوم، نسأل الله أن يعفو عنا. قدماه أثقل من جبل أحد. وكذلك قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بلقاء ربهم بآيات أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. طيب، إذن هذا مما يدل على أن العبد قد يوزن. فإذا قال قائل: هل كل شخص يوزن بعمله وجسمه وصحائف أعماله؟ نقول: لا نستطيع أن نجيب، لأن هذا غيب لا ندري. إذن الكلام يكون على وجه ما سبق، لكن أن يكون ذلك مجزوما به لكل فرد هذا محل نظر وبحث، لم يأتي حرف فالنصوص الشرعية يدل على ذلك، يدل على ذلك. فبعض الناس من يوزن عمله، وبعضهم من إيش؟ من يوزن بعمله وجسمه وصحائفه، والأمر غيب. فإذا قال قائل: هل الميزان للمؤمنين والكفار أم للكفار فقط أم للمؤمنين فقط؟ نقول: الذي دلت عليه أدلة أن الميزان للجميع، لكن رجح القرطبي والغزالي وغيرهما أن 70,000 الذين لا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا توزن لهم أعمال، على طول يؤخذ بهم إلى جنات النعيم. قالوا: ووجه الدلالة أن الله نفى أن يكونوا يحاسبون يوم القيامة، والحساب بتقدير الأعمال، إذن لا توزن أعمالهم. وهذا قول. بقي لنا أن نبحث في مسألة أخرى متعلقة بالميزان، نبحث في مسألة أخرى متعلقة بالميزان، وهذه مسألة مهمة جدا. الميزان يزن الأعمال الصالحة ويزن ضدها أيضا، يعني يزن الحسنات والسيئات. خلي بالك، يزن الحسنات والسيئات. والله تعالى رتب النجاة والفوز والفلاح على من ثقلت موازينه، قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وثقلها يكون بالأعمال الصالحة بعد الإيمان به تعالى وتوحيده، هذا شرط. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فخفة الميزان تكون بماذا؟ تكون خفة الميزان من الإيمان والعمل الصالح، تكون خفة الميزان من الإيمان والعمل الصالح. فالكافر مثلا إذا أحضر في ساعة الميزان فوزنت أعماله، فما الذي سيثقل؟ ما الذي سيثقل في الكفة أو في الكفتين؟ الكفر والمعاصي، صحيح؟ هذه الكفة الراجحة. والمرجوحة ها؟ الإيمان والعمل الصالح. طيب، فيقال حينئذ: ومن خفت موازينه. الخفة لأي شيء؟ الخفة لكفة ميزان الحسنات، فهي خفيفة. لو قال إنها ثقلت موازينه، ثقلت بالكفر، فهمت؟ هذا مقام. المقام الثاني: لو أنه يعني هل إذا خفت كفة الميزان للمؤمن من الحسنات دل ذلك على هلاكه، فكانت سيئاته أكثر من حسناته، فهل هذا يدل على هلاكه أم لا؟ هذا هو الذي نبحث فيه الآن. فهمتم السؤال؟ في الكافر خلاص رأينا أن خفة ميزانه وثقلها باعتبار كفره وإيمانه. المسلم الآن، المسلم إذا كانت كفة سيئاته أثقل من كفة حسناته، فهل هذا يعني أنه صائر إلى العذاب أم ماذا؟ نقول: بعض الناس يتكلم في هذه المسألة ويقول: نعم إنه صائر إلى الهلاك، مستدلا بالآيات في الثقل والخفة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم لم يسلم لذلك، لأن السياق يدل على خلافه، فالسياق في الثقل والخفة إنما هو في الكفار والمؤمنين، في الكفار والمؤمنين. انتبه، قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ هذا لم يكن مكذبا. كذلك قوله عز وجل: والوزن يومئذ القسط، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والمسلم لم يكن بآيات الله ظالما، بل كان مؤمنا مصدقا بها. وكذلك قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما معنى أمه؟ رأسه، يهوي برأسه في النار. طيب، إذن ماذا يقال في هذا المقام؟ يقال إن مقام الموازنة إنما هو قائم على العدل والرحمة. فهل هناك حرف يدل على أن من رجحت كفة سيئاته بسيئة على كفة حسناته فهو صائر إلى الهلاك؟ لا يوجد حرف في السنة يدل على هذا. والمستدل علينا بالآيات نقول له هذا في سياق المؤمنين الكفار، فهمتم؟ وحديث صاحب البطاقة يؤيد هذا القول، ولا ما يؤيده؟ يؤيده، لأن الرجل له سيئات كثيرة لكن له حسنة. إذن لا ندري، لعل السيئات تكون أكثر من الحسنات، لكن ثمة حسنة من بين هذه الحسنات هي التي سترجح الكفة. فهمت المسألة الآن؟ هذه مسألة مهمة ننبه عليها. أما عن وقت الميزان فإنه قبل الصراط، فإنه قبل العبور على الصراط، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الميزان يكون سابقا عن العبور على الصراط، واضح؟ جاء في سنن الترمذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فقال: أين أطلبك؟ فأخبره أنه يجده في مواطن ثلاثة: عند الميزان، وعند تطاير الصحف، وعند العبور على الصراط. قال: فإني لأخطئ هذه المواطن الثلاثة. فهذا يدل على أن ساعة الميزان ليست بالهينة، نسأل الله أن يثقل موازيننا. بقي أن يقال: اشتهر عند بعض أهل العلم أن الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم يحبسون، يحبسون في مكان أو على قنطرة أو جبل لينظر في شأنهم، إما بالشفاعة أو نحوها، وهم أهل الأعراف. أهل الأعراف هو هذا إجماع، يعني أهل الأعراف، هل هذا إجماع أنه استوت حسناته وسيئاته؟ ليس إجماعا. صحيح قول ابن مسعود وطائفة من الصحابة، حتى ابن جرير الطبري في تفسيره لما ذكره ما جزم، ذكر عدة أقوال، فذكر من بين هذه الأقوال قول ابن مسعود: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة. استدل حسن البصري قال: إنهم صائرون إلى رحمة الله بدليل قوله تعالى: لن يدخلوها وهم يطمعون، ومن طمع في رحمة الله تعالى فإن الله لن يحرمه منها، على قول الحسن. هذا أيضا غير مجزوم به، مذكور عند طائفة من أهل العلم، لكن هل هو مجزوم به؟ لا ندري، ما فيه نص صريح يجزم، واضح؟ فقد تستوي كفة السيئات والحسنات، فيدرج الله جل وعلا عبده في واسع رحمته ويرحمه دون أن يحبس على هذه القنطرة أو على الأعراف الذي هو قيل قنطرة وقيل جبل. ليس بالضرورة، فهمت؟ ليس بالضرورة. أشكل عليكم؟ ها؟ هذا هو، احنا الان الجزم بان اصحاب الاعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيه نظر وعليه بحث، لان المسائل الغيبيه يفتقر في اثباتها الى نص صحيح. ترد اقوال اهل العلم واقوال السلف في ذلك، لكنها لا تعد ان تكون اجتهادات. صحيح ان قول الصحابي فيما يتعلق بالغيب يأخذ حكم الرفع، فالمرفوع عند العلماء في علم المصطلح مما يتعلق بالأخبار إما أن يكون مرفوعا حكما أو حقيقة، فالمرفوع حقيقة ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، كأن يقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا مرفوع حقيقة، والمرفوع حكما ما هو؟ لا، نهانا رسول الله عن كذا وكذا، قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا من المرفوع حكما ولا حقيقة؟ دائما والله حتى طلاب العلم عندي دائما يكرر عليهم نفس السؤال ويترددوا، هذا من المرفوع حكما لا حقيقة، من الحقيقة الصريحة. فيه فرق مثلا لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، هذا نهي، هذا من المرفوع حقيقة. ومما هو مرفوع حكما أن تأتي الصيغة خبرية، فمثلا افعلوا كذا أمر صريح، صلوا قبل المغرب، مروا بالمعروف، هذا مرفوع حقيقة. أمرنا بكذا وكذا، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط كما قال في حديث ابن عباس، مش نقول هذا من المرفوع حكما لا حقيقة. مما يلحق بهذا يكون له حكم الرفع، لكن حقيقة أن يقول الصحابي قولا لا دخل للعقل فيه ولا للاجتهاد فيه، كما كان متعلقا بالعبادات أو مسائل الغيب. فإذا قال الصحابي قولا فيما يتعلق بالعبادة، ايش نقول؟ نقول العبادة الأصل فيها التوقف، ولا يفعل الصحابي ذلك إلا إذا رأى أو سمع. مثاله رفع ابن عمر يديه في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة، هذا ثابت عن ابن عمر، لكن هل نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ نقول نعم، لأن العبادات الأصل فيها التوقف، فما فعل ذلك ابن عمر إلا لرؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن هذا قد يأتي ما يعارضه من أقوال الصحابة الآخرين، فحينئذ نبحث وننظر إلى ما هو أرجح، لأن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا، أو قول صحابي آخر فإذا خالف نصا، فالمقدم هو النص، إذا خالف قول صحابي آخر أو فعله يرجح بينهما. فابن عباس مثلا قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، رواه البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح، نهى المحرم، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد، رواه الشيخان وحديث عثمان. فهنا ميمونة نفسها وأبو رافع الذي كان رسولا بينهما قالت ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجني إلا حلالا، وابن عباس قال تزوجها محرما، فما الذي نقدم؟ نقدم المباشر للقصة، ميمونة أقرب إلى قبول خبرها من ابن عباس، واحد كذلك أبو رافع الرسول الذي كان بينهما، فيقدم المباشر للقصة على غيره، وحينئذ يجاب على ابن عباس ببعض الأجوبة. فإما أن يقال إن ابن عباس ما علم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة إلا لما أحرم النبي بعد ذلك، فظن أنه تزوجها محرما في إحرامه فكان هذا خاصا به، أو أن يقال محرما داخل الحرم كما كان الأمر، فهمتم؟ فإذا طرق الترجيح معروفة، لكن نعود إلى مسألة هذه المسألة التي كنا فيها، إيش؟ مسألة قول الصحابي. يقول الصحابي بعض الأقوال فيما يتعلق بالغيب، فقد يكون لهذا القول حكم الرفع، حكم الرفع بشرط ألا يكون هذا الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، واشتهر عند كثير من طلاب العلم أن ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، وليس الأمر كذلك، بل هو نفسه نهى كما في البخاري، ها؟ ليس ككعب الأحبار مثلا أو غيره لا يأخذ عن بني إسرائيل. فمثلا سأل رجل ابن عباس عن رجل لا يشهد الجماعة ولا الجمعة لكن يصلي، فقال له ابن عباس إن مات فهو في النار، وظل السائل يكرر عليه السؤال شهرا كاملا ويجيب بنفس الجواب، قال أهل العلم وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاة أن ابن عباس ما أجابه بذلك إلا لخبر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيب يحكم، هذا وعيد، كيف يقول أنه في النار؟ فهمتم؟ إذن مسألة قول الصحابي لا بد أن نعلمها وأن نعرف مكانتها من حيث المصادر الشرعية. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. قال الناظم قول الصحابي حجة فيما رجح ما لم يخالف نصا فما رجح. فهمت؟ طيب، فما لم يخالف مثله فما رجح، فما لم يخالف مثله فما رجح. قال وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. إذن قول ابن أبي زيد لوزن أعمال العباد هذا من باب ذكر الأكثر والاقتصار على ذلك، ولا ينفي ابن أبي زيد أن تكون الصحائف أو الأشخاص مما يوزن أيضا، فهذا من باب الاقتصار على ذكر الأكثر. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المفلحون جمع مفلح، والمفلح هو الذي اتصف بصفة الفلاح، والفلاح لا يكون إلا بتحقق المرغوب وبالنجاة من المرهوب. ما معنى ذلك؟ بماذا يكون الفلاح؟ بتحقق المرغوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون السعير. هذا أيضا من مباحث الاعتقاد، وهو أخذ صحائف الأعمال، فهذا أيضا ثابت في كتاب الله عز وجل، فالأعمال لها صحائف وثقت فيها وكتبت فيها وسجلت فيها في نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، ولقوله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. مش الفتيل، الفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، نواة التمر، وعندنا ثلاثة أشياء، فتيل ونقير وقطمير، كم هذه؟ فتيل ونقير وقطمير. الفتيل هو الخيط الأبيض الذي يكون في شق النواة، النقير اقلب النواة خاصة نواة الرطب، نعرف الرطب المدينة تقريبا تجد فيها نقرة، نقرة كالثقب في وسط، هذا موجود في بعض أنواع التمر لا في الكل. القطمير ما هو؟ الغشاوة التي تلف نواة التمر. طيب، قال هنا فمن أوتي كتابه بيمينه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيها قولان، منهم من قال إمامهم رسولهم أو أسوتهم وقدوتهم في الدنيا، ومنهم من قال بالثاني وهو الأرجح، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. وسمي الكتاب إماما لأنه يكون قائدا لصاحبه، وقال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابها إني ظننت، أي أيقنت إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. الآيات. كذلك قوله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور يعني لن يرجع لن يبعث لأن الحور هو الرجوع. طيب هذا دليل آخر من القرآن على إثبات صحائف الأعمال وإمساك أصحابها بها. وقال تعالى ووضع الكتاب وهو كتاب الأعمال فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل كما في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه والطائر هو العمل وسمي بذلك لأنه إما أن يرفع صاحبه أو أن يحطه فالطائر وصف للعمل وليس طائر أن عصفور يؤتى له في عنقه لا الطائر وصف للعمل ووجه وصفه بذلك لأنه إما أن يرفع صاحبه كارتفاع الطائر أو أن يحطه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني مفتوحا اقرأ كتابك لا يجد عناء في فتحه. قال بعض أهل العلم لقد أنصفك من جعلك حاكما على نفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه آيات تدل على إثبات الكتب كتب الأعمال وصحائف الأعمال وأن الناس يتفرقون في أخذها. فالمؤمن الموحد يأخذ كتابه بيمينه وهذا يدل على بركة اليمين يأخذ كتابه بيمينه. وقد ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره أن صحائف الأعمال تتطاير من تحت عرش الرحمن وكل هذا يفتقر إلى جملة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت فذلك وإذا لم تثبت يتوقف فيها كونها تتطاير من تحت العرش أو غير ذلك هذا يتوقف فيه على النص. وروي في ذلك حديث ولكنه في الواقع من حيث الصحة فيه نظر. فسوف يحاسب حسابا يسيرا والمراد بالحساب كما تقدم في حديث عائشة أنه إيش العرض. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ومن أوتي كتابه وراء ظهره والذي يؤتى كتابه وراء ظهره هو الكافر والمنافق كذلك منافق النفاق الأكبر الذي أبطن الكفر وأظهر الإيمان. الأذان قال هنا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فالذي يؤتى كتابه وراء ظهره يوم القيامة هو الكافر هو الكافر. فإذا قال والمؤمن العاصي هل يؤتى كتابه وراء ظهره؟ نقول ننظر قبل أن نجيب ننظر في الأدلة وهذا هو الصواب في طريقة الاستدلال أن تستدل ثم تعتقد. وبعض طلاب العلم يعكسون يعتقدون ثم يستدلون فيكون الاستدلال على ضد ما اعتقدوا وقرروا. استدل أولا وانظر في الأدلة. فإذا قرأنا الآيات التي ذكرت صحائف الأعمال قال الله تعالى في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم يعني صديق ولا طعام إلا من غسلين نعوذ بالله نوم عن نوع الشوك لا يأكله إلا الخاطئون. ما قال المخطئون، في فرق. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طيب، إذن هذا الكافر الذي تعمده، طيب تعمده يعني منهم من حمله على الكفر. كذلك قوله عز وجل في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. دعاء بالثبور، يا ويلتاه يا خسارتاه، هذا يسمى الدعاء بالثبور. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع، فقد كذب بالبعث. والمؤمن لم يكذب بالبعث، خلي بالك. لكن الإشكال هنا أن أخذ الكتاب بالشمال عارضه أخذه وراء الظهر. نقول لا تعارض، فقد يأخذها، يأخذ الكتاب بشماله وراء إيش؟ وراء ظهره. قال: والحكمة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما اتخذ كتاب الله خلفه ظهريا أخذ كتاب أعماله وراء ظهره يخفيه خشية الفضيحة والعار يوم القيامة. بعض أهل العلم قال يأخذه بشماله من وراء ظهره بإدخال يده في بطنه لتخرج من خلف ظهره. كل هذه الأقوال قد تكون من باب الاستئناس في الوعظ، مستحسنة باستئناس، لكن عند التحرير والتقرير العلمي شيء آخر، من المقامات تختلف. صحيح ولا لا؟ الاستئناس شيء والاستدلال شيء آخر، وقت التقرير العلمي تصير لغة أخرى. إذن لا تعارض، أنه يأخذ كتابه بشماله ها وهو وراء الظهر أيضا. وأما من نعم قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. فأولئك يصلون سعيرا، هذه مأخوذة من أين؟ من سورة الانشقاق: فسوف يصلى سعيرا. والسعير اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار. وسيصلون سعيرا، فأولئك يصلون سعيرا. هو اسم، قيل انه اسم من اسماء النار، وقيل انها او انه درك من دركاتها، فهمت؟ فيه قوله نفس الشيء، ما فيه نص يجزم هذا. ومن اوتي كتابه وراء ظهره فاولئك يصلون سعير. نتوقف على هذا للدرس الأخير إن شاء الله، لنبدأ البحث الآخر وهو بحث قصير. نعطيك كم؟ نعطيك أنت العصر الرابع والرابع عشرة. طيب، إذا نعطيك كم؟ نعطيهم إلى الساعة الثالثة وربع أو 20 دقيقة بالأكثر إن شاء الله. تفضل. الإحرام بالعمرة مجبر عنه في المطار بتونس. الإحرام نية وليس الإحرام. فوق عند الميقات أحسنت.